بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس العاشر، باب التيمم. قال رحمه الله: التيمم لغة القصد، وشرعا التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، وهو من خصائص هذه الأمة، لما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الحديث. وكانت الأمم في السابق إذا لم يجدوا ماء بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به، وفي هذا مشقة عليهم وحرمان للإنسان من الصلة بربه، وإذا انقطعت الصلة بالله حدث للقلب قسوة وغفلة. وسبب نزول آية التيمم ضياع عقد عائشة رضي الله عنها التي كانت تتجمل به للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا العقد عارية، فلما ضاع بقي الناس يطلبونه فأصبحوا ولا ماء معهم، فأنزل الله آية التيمم، فلما نزلت بعثوا البعيرة فوجدوا العقد تحته، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قوله: وهو بدل طهارة الماء، أي ليس أصلا، لأن الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهو بدل عن أصل وهو الماء. وفائدة قولنا إنه بدل أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل، وإلا فهو قائم مقامه، ولكن هذه الطهارة إذا وجد الماء بطلت، وعليه أن يغتسل إن كان التيمم عن غسل، وأن يتوضأ إن كان عن وضوء. والدليل على ذلك: واحد، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: الذي أصابته جنابة ولا ماء عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ولما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا وأفرغه عليك، فدل على أن التيمم يبطل بوجود الماء. اثنان، قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. وهل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة؟ اختلف في ذلك، فقال بعض العلماء إنه رافع للحدث، وقال آخرون إنه مبيح لما تجب له الطهارة، والصواب هو القول الأول. واحد، لقوله تعالى لما ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. اثنان، وقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به. ثلاثة، ولأنه بدل عن طهارة الماء، والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل، فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم. ويترتب على هذا الخلاف مسائل، منها: ألف، إذا قلنا إنه مبيح فنوى التيمم عن عبادة لم يستبح به ما فوقها، فإذا تيمم لنافلة لم يصلي به الفريضة لأن الفريضة أعلى، وإذا تيمم لمس المصحف لم يصلي به نافلة إذ الوضوء للنافلة أعلى، فهو مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف، وهكذا. وإذا قلنا إنه رافع فإذا تيمم لنافلة جاز أن يصلي به فريضة، وإذا تيمم لمس مصحف جاز أن يصلي به نافلة. باء، إذا قلنا إنه مبيح فإذا خرج الوقت بطل لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة، فإذا تيمم للظهر مثلا ولم يحدث حتى دخل وقت العصر فعليه أن يعيد التيمم، وعلى القول بأنه رافع لا يجب عليه إعادة التيمم ولا يبطل بخروج الوقت. جيم، إذا قلنا إنه مبيح اشترط أن ينوي ما يتيمم له، فلو نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع، وعلى القول بأنه رافع لا يشترط ذلك، فإذا تيمم لرفع الحدث فقط جاز ذلك. وظاهر كلام المؤلف أنه بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء، سواء في الحدث أم في نجاسة البدن أم في نجاسة الثوب أم في نجاسة البقعة، ولكن ليس هذا مراده، بل هو بدل عن طهارة الماء في الحدث قولا واحدا، وفي نجاسة البدن على المذهب، أي أنه يتيمم إذا عدم الماء للحدث الأصغر والأكبر، ويتيمم إذا كان على بدنه نجاسة ولم يقدر على إزالتها، ولا يتيمم إذا كان على ثوبه أو بقعته نجاسة. والصحيح أنه لا يتيمم إلا عن الحدث فقط لما يلي: واحد، أن هذا هو الذي ورد النص به. اثنان، أن طهارة الحدث عبادة، فإذا تعذر الماء تعبد لله بتعفير أفضل أعضائه بالتراب. وأما النجاسة فشيء يطلب التخلي منه لا إيجاده، فمتى خلى من النجاسة ولو بلا نية طهر منها، وإلا صلى على حسب حاله، لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة، والمطلوب من إزالة النجاسة تخلية البدن منها، وإذا تيمم فإن النجاسة لا تزول عن البدن، وعلى هذا إن وجد الماء أزالها به وإلا صلى على حسب حاله، لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة. قوله: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، إذا أداة شرط، وفعل الشرط دخل وما عطف عليه، وجوابه قوله بعد ذلك شرع التيمم، أي يشترط للتيمم دخول الوقت أو إباحة النافلة، وهذا هو الشرط الأول لصحة التيمم. وهذا مبين على القول بأنه مبيح لا رافع، وهو المذهب، فيقتصر فيه على الضرورة، وذلك بأن يكون في وقت الصلاة. وقوله أو أبيحت نافلة، أي صار فعلها مباحة، وذلك بأن تكون في غير وقت النهي، فإذا كان في وقت نهي فلا يتيمم لصلاة نفل لا تجوز في هذا الوقت. وقولنا لا تجوز في هذا الوقت احترازا مما يجوز في هذا الوقت من النوافل كذوات الأسباب على القول الراجح، وهذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع، والصواب أنه رافع، فمتى تيمم في أي وقت صح، وقد سبق بيانه. قوله وعدم الماء، هذا الشرط الثاني لصحة التيمم، أن يكون غير واجد للماء لا في بيته ولا في رحله إن كان مسافرا، ولا ما قرب منه. قوله أو زاد على ثمنه كثيرا، أي إذا وجد الماء بثمن زائد على ثمنه كثيرا عدل إلى التيمم ولو كان معه آلاف الدراهم، وعلل أن هذه زيادة تجعله في حكم معدوم. والصواب أنه إذا كان واجدا لثمنه قادرا عليه وجب عليه أن يشتريه بأي ثمن، والدليل على ذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فاشترط الله تعالى للتيمم عدم الماء، والماء هنا موجود ولا ضر عليه في شرائه لقدرته عليه. وأما كون ثمنه زائدا فهذا يرجع إلى العرض والطلب، أو أن بعض الناس ينتهز حاجة الآخرين فيرفع الثمن. قوله أو ثمن يعجزه، أي لا يقدر على بذله بحيث لا يكون معه ثمنه، أو معه ثمن ليس كاملا فيعتبر كالعادم للماء فيتيمم. قوله أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه، فإذا تضرر بدنه باستعماله الماء صار مريضا، فيدخل في عموم قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، كما لو كان في أعضاء وضوئه قروح أو في بدنه كله عند الغسل قروح وخاف ضرر بدنه فله أن يتيمم. وكذا لو خاف البرد فإنه يسخن الماء، فإن لم يجد ما يسخن به تيمم، لأنه خاشي على بدنه من الضرر. وقد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، واستدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على جواز التيمم عند البرد إذا كان عليه غسل. وقوله أو طلبه ضرر بدنه، أي خاف ضرر بدنه بطلب الماء لبعده بعض الشيء أو لشدة برودة الجو فيتيمم. والدليل على هذا قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وخوف الضرر حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قوله أو رفيقه، أي خاف باستعماله الماء أو طلبه ضرر رفيقه، مثال ذلك أن يكون معه ماء قليل ورفقة، فإن استعمل الماء عطش الرفقة وتضرروا فنقول له تيمم ودع الماء للرفقة. وظاهر قوله أو رفيقه أنه يشمل الكافر والمسلم، لكن بشرط أن يكون الكافر معصوما، وهو الذمي والمعاهد والمستأمن. قوله أو حرمته، أي خاف باستعمال الماء أو طلبه ضرر امرأته أو من له ولاية عليها من النساء. قوله أو ماله، أي خاف باستعماله الماء أو طلبه تضرر ماله، كما لو كان معه حيوان وإذا استعمل الماء تضرر أو هلك. قوله بعطش، متعلق بضرر، أي ضرر هؤلاء بعطش. قوله أو مرض، مثاله أن يكون في جلده جروح تتضرر باستعمال الماء. قوله أو هلاك، كما لو خاف أن يموت من العطش. قوله ونحوه، أي من أنواع الضرر. فالضابط أن يقال الشرط الثاني تعذر استعمال الماء إما لفقده أو للتضرر باستعماله أو طلبه، وهذا أعم وأوضح من عبارة المؤلف. قوله شرع التيمم، شرع جواب إذا في قوله إذا دخل، وإذا تأخر الجواب وطال الشرط بالمعطوفات عليه فعند البلاغيين ينبغي إعادة العامل ليتضح المعنى، لكنه لو أعاد الشرط هنا لعاد الأمر كما هو، لأن هذه الأمور كلها تابعة للشرط. وقوله شرع، أي وجب لما تجب له الطهارة بالماء كالصلاة، واستحب لما تستحب له الطهارة بالماء كقراءة القرآن دون مس المصحف. قوله ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، أفادنا المؤلف أن الإنسان إذا وجد ماء يكفي بعض طهره فإنه يجمع بين الطهارة بالماء والتيمم. مثاله عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط، فيجب أن يستعمل الماء أولا فيغسل وجهه ويديه ثم يتيمم لما بقي من أعضائه. وسبب تقديم استعمال الماء ليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل التيمم، والدليل على ذلك واحد قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فنحن مأمورون بغسل الأعضاء، فغسلنا الوجه واليدين وانتهى الماء فاتقينا الله بهذا الفعل وتيممنا لمسح الرأس وغسل الرجلين لتعذر الماء، فاتقينا الله بهذا الفعل أيضا، فلا تضاد بين الغسل والتيمم إذ الكل من تقوى الله. وقال بعض العلماء لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم، بل إذا كان الماء يكفي لنصف الأعضاء فأكثر فإنه يستعمل بلا تيمم، وإذا كان يكفي لأقل من النصف فلا يستعمل الماء بل يتيمم فقط. وعللوا ذلك بأن الجمع بين الطهارتين جمع بين البدل والمبدل، وهذا لا يصح لأنه من باب التضاد. وعللوا أيضا بأن القاعدة العامة في الشريعة تغليب جانب الأكثر، فإذا كانت الأعضاء المغسولة هي الأكثر فلا تتيمم، وإذا كان العكس فتيمم ولا تغسلها. ورد هذا بأن التيمم هنا عن الأعضاء التي لم تغسل وليس عن الأعضاء المغسولة، فليس فيه جمع بين البدل والمبدل، بل هو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجوه، لأنك غسلت الأعضاء التي تغسل ومسحت على الخف بدلا عن غسل الرجل التي تحته. وقال آخرون إنه يستعمل الماء مطلقا فيما يقدر عليه ولا يتيمم. وعللوا ذلك بأن التيمم بدل عن طهارة كاملة لا عن طهارة جزئية. والصواب ما ذهب إليه المؤلف، وربما يستدل له بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين طهارة المسح وطهارة الغسل. قوله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، يعني من كان في أعضائه جرح، والمراد جرح يضره الماء، تيمم لهذا الجرح وغسل باقي الأعضاء. والتيمم الجرح لا يشترط له فقدان الماء، فلا حرج أن يتيمم مع وجود الماء. وظاهر قول المؤلف تيمم له أنه لا بد أن يكون التيمم في موضع غسل العضو المجروح لأنه يشترط الترتيب. وأما إذا كان الجرح في غسل الجنابة فإنه يجوز أن يتيمم قبل الغسل أو بعد زمن كثير. هذا هو المذهب، لأنهم يرون أن الغسل لا يشترط له ترتيب ولا مولاء، فلو بدأ بغسل أعلى بدنه أو أسفله أو وسطه صح. واستدلوا بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا يشمل البداءة بأعلى الجسم أو وسطه أو أسفله، وهو واضح. أما الموالاة في الغسل فقد سبق الكلام فيها. وإذا كان التيمم في الحدث الأصغر فعلى المذهب يشترط فيه الترتيب والموالاة، فإذا كان الجرح في اليد وجب أن تغسل وجهك أولا ثم تتيمم ثم تمسح رأسك ثم تغسل رجليك، وهنا يجب أن يكون معك منديل حتى تنشف به وجهك ويدك، لأنه يشترط في التراب أن يكون له غبار، وإذا كان على وجهك ماء فالتيمم لا يصح. وقال بعض العلماء إنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة كالحدث الأكبر، وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء أو بعده بزمن قليل أو كثير، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم وهو الصحيح، اختاره الموفق والمجد وشيخ الإسلام ابن تيمية وصوبه في تصحيح الفروع. فائدة، قال بعض العلماء لا يشترط التيمم إلا في الطهارة الواجبة، وأما المستحبة فلا يشرع لها. واستدلوا لذلك بأثر ونظر. أما الأثر فقالوا إن الله تعالى إنما ذكر التيمم في الطهارة الواجبة، وذلك في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية. وأما النظر فقالوا إن التيمم طهارة ضرورة، والطهارة غير الواجبة لا ضرورة لها، فلا يشرع لها التيمم. وهذا أحد القولين في المذهب، وهذا الاستدلال والتعليل مع أنه قوي جدا، إلا أنه يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. ومعلوم أن التيمم لرد السلام ليس واجبا بالإجماع، وإذا كان كذلك وقد تيمم له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على مشروعية التيمم في الطهارة المستحبة، وهذا استدلال واضح جدا. ثم إن التيمم بدل عن الطهارة بالماء، والبدل له حكم المبدل منه، فمتى استحبت الطهارة بالماء استحبت الطهارة بالتيمم، فيعارض الاستدلال بالآية بالاستدلال بالحديث، ويعارض النظر بالنظر، ويكفيه من ذلك أن يشعر بأنه متعبد لله تعالى بأحد نوعي الطهارة لهذا العمل الذي تشرع له الطهارة. قوله ويجب طلب الماء، الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أنه أن فاعله مثاب، وحكمه أن فاعله مثاب وتاركه مستحق للعقاب، ولا نقول يعاقب تاركه، لأنه يجوز أن يعفو الله عنه. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والدليل على وجوب طلب الماء قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب، قوله في رحله أي عند الجماعة الذين معه، والرحل المتاع والمراد الجماعة. فإذا كان يعلم أنه لا ماء فيه فلا حاجة إلى الطلب، لأنه حينئذ تحصيل حاصل وإضاعة وقت. لكن لو فرض أنه أوصى من يأتي بماء ويحتمل أنه أتى بماء ووضعه في الرحل، فحينئذ يجب الطلب. قوله وقربه أي يجب عليه أن يطلب الماء فيما قرب منه، فيبحث هل قربه أو حوله بئر أو غدير، والقرب ليس له حد محدد، فيرجع فيه إلى العرف، والعرف يختلف باختلاف الأزمنة. ففي زمننا وجدت السيارات فالبعيد يكون قريبا، وفي الماضي كان الموجود الإبل فالقريب يكون بعيدا، فيبحث فيما قرب بحيث لا يشق عليه طلبه ولا يفوته وقت الصلاة. قوله وبدلالة يعني يجب عليه أن يطلب الماء بدليل يدله عليه. فإذا كان ليس عنده ماء في رحله ولا يستطيع البحث لقلة معرفته أو لكونه إذا ذهب عن مكانه ضاع، فهذا فرض الدلالة، فيطلب من غيره أن يدله على الماء سواء بمال أم مجانا. وإذا لم يجد الماء في رحله ولا في قربه ولا بدلالة شرع له التيمم، والدليل على ذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. قوله فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، أي لو كان يعرف أن حوله بئرا لكنه نسي، فلما صلى وجد البئر فإنه يعيد الصلاة. فإن قيل كيف يعيد الصلاة وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالجواب أن هذا تحصيل شرط، والشرط لا يسقط بالنسيان، ولأنه حصل منه نوع تفريط، فلو أنه فكر جيدا وتروى في الأمر لا تذكر. وقيل لا يعيد لأنه لم يقصد مخالفة أمر الله تعالى، فهو حينما صلى كان منتهى قدرته أنه لا ماء حوله، والأحوط أن يعيد. والعلماء إذا قالوا الأحوط لا يعنون أنه واجب، بل يعنون أن الورع فعله أو تركه، لئلا يعرض الإنسان نفسه للعقوبة. وهنا يفرقون بين الحكم الاحتياطي والحكم المجزوم به، ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله. قوله وإن نوى بتيممه أحداثا، أي أجزأ هذا التيمم الواحد عن جميع هذه الأحداث ولو كانت متنوعة، لأن الأحداث إما أن تكون من نوع واحد، كما لو بال عدة مرات فهذا أحداث نوعها واحد وهو البول، أو تكون من أنواع من جنس واحد كما لو بال وتغوط وأكل لحم جزور فهذه أنواع من جنس واحد وهو الحدث الأصغر، أو تكون من أجناس كما لو بال واحتلم فهذه أجناس، لأن الأول حدث أصغر والثاني أكبر. فإذا تيمم ونوى كل هذه الأحداث فإنه يجزئ، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والتيمم عمل وقد نوى به عدة أحداث فله ما نوى. قوله أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، مثاله لو سقطت نقطة بول على جرح طري لا يستطيع أن يغسله ولا يمسحه لأنه يضره إزالتها، فيتيمم على القول بالتيمم عن نجاسة البدن. قوله أو عدم ما يزيلها، مثاله أصابه بول على بدنه ولا ماء عنده يزيلها به فيتيمم. وأفاد رحمه الله بقوله أو نجاسة على بدنه أن النجاسة على البدن يتيمم لها إذا لم يقدر على إزالتها، وأما النجاسة في الثوب أو البقعة فلا يتيمم لها، والصحيح أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقة، وقد سبق بيان ذلك. ومثال النجاسة البقعة كما لو حبس في مكان نجس كالمرحاض، فيتوضأ ويصلي على حسب حاله ولا يتيمم للنجاسة. قوله أو خاف بردا، يعني خاف من ضرر البرد لو تطهر بالماء، إما لكون الماء باردا ولم يجد ما يسخر به الماء، وإما لوجود هواء يتضرر به ولم يجد ما يتقي به، فلاه أن يتيمم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإن وجد ما يسخر به الماء أو يتقي به الهواء وجب عليه استعمال الماء، وإن خاف الأذى باستعمال الماء دون الضرر وجب عليه استعماله. قوله أو حبس في مصر فتيمم، حبس أي لم يتمكن من استعمال الماء، والمصر المدينة، وإنما نص المؤلف رحمه الله على ذلك لأن بعض العلماء قال لا يتيمم لأنه ليس مسافرا ولا عادما للماء لأنه في مصر، ولكن يقال إن الماء الموجود في مصر بالنسبة له معدوم لأنه حبس ولم يتمكن من استعمال الماء، وحينئذ تعذر عليه الماء فيتيمم. وإن حبس في مصر ولم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله ولا إعادة عليه، ولا يؤخر صلاته حتى يقدر على إحدى الطهارتين الماء والتراب. قوله أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد، كما لو حبس في مكان لا تراب فيه ولا ماء ولا يستطيع الخروج منه ولا يجلب له ماء ولا تراب، إنه يصلي على حسب حاله محافظة على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة. والدليل على ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، لأن هذا عام. ومن هنا نأخذ أهمية المحافظة على الوقت، ومن هنا نأخذ أهمية المحافظة على الوقت، وأن الوقت أولى ما يكون من شروط الصلاة بالمحافظة. قوله ويجب التيمم باضطراب، هذا بيان لما يتيمم به، وقد ذكر المؤلف له شروطا. الأول كونه ترابا، والتراب معروف وخرج به ما عداه من الرمل والحجارة وما أشبه ذلك. فإن علم التراب كما لو كان في بر ليس فيه إلا رمل أو ليس فيه إلا طين لكثرة الأمطار فيصلي بلا تيمم، لأنه عادم للماء والتراب. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي رواية وجعل التراب لي طهورا. قالوا هذا يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأن الأرض كلمة عامة والتراب خاص، فيقيد العام بالخاص. ورد هذا بأنه إذا قيد اللفظ العام بما يوافق حكم العام فليس بقيد. وتقرير هذه القاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه. مثال ذلك إذا قلت أكرم الطلبة فهذا عام، فإذا قلت أكرم زيدا وهو من الطلبة فهذا لا يخصص العام، لأنك ذكرت زيدا بحكم يوافق العام. لكن لو قلت لا تكرم زيدا وهو من الطلبة صار هذا تخصيصا للعام، لأني ذكرته بحكم يخالف العام. ومن ذلك قول بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر، أنه يخصص عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الفضة مطلقا، لأنه قال وفي الرقة، والرقة هي السكة المضروبة. فيقال إن سلمنا أن الرقة هي الفضة المضروبة فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصه. وهذه القاعدة أعني أن ذكر أفراد بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، إنما هو في غير التقييد بالوصف. أما إذا كان التقييد بالوصف فإنه يفيد التخصيص، كما لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم المجتهد من الطلبة، فذكر المجتهد هنا يقتضي التخصيص لأن التقييد بوصف. ومثل ذلك لو قيل في الإبل صدقة ثم قيل في الإبل السائمة صدقة، فالتقييد هنا يقتضي التخصيص. فتأمل. والصحيح أنه لا يختص التيمم بالتراب، بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض. والدليل على ذلك واحد قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، والله سبحانه يعلم أن الناس يطرقون في أسفارهم أراضي رملية أو حجرية وترابية، فلم يخصص شيئا دون شيء. اثنان أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مر برمال كثيرة، ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه أو يصلي بلا تيمم. قوله طهور، هذا هو الشرط الثاني لما يتيمم به، وهو إشارة إلى أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد طهور، اثنان طاهر، ثلاثة نجس. كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فخرج بقوله طهور التراب النجس كالذي أصابه بول ولم يطهر من ذلك البول. والدليل قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب ضد الخبيث، ولا نعلم خبيثا يوصف به الصعيد إلا أن يكون نجسا. وخرج أيضا التراب الطاهر كالذي يتساقط من الوجه أو الكفين بعد التيمم. وكذا لو ضربت الأرض وغبرت ومسحت وجهك ثم أتى شخص وضرب على يديك ومسح فلا يجزئ، لأن التراب الذي على اليدين مستعمل في طهارة واجبة فيكون طاهرا غير مطهر. أما لو تيممت على أرض ثم جاء آخر فضرب على موضع ضرب يديك فهذا طهور وليس بطاهر، وقد نص الفقهاء على ذلك. وهذا شبيه بما لو توضأ جماعة من بركة واحدة فإن ماء البركة يبقى طهورا. والصحيح أنه ليس في التراب قسم يسمى طاهرا غير مطهر كما سبق في الماء. قوله غير محترق، هكذا في بعض النسخ، وهذا هو الشرط الثالث من شروط المتيمم به. فلو كان محترقا كالخزف والإسمنت فلا يجوز التيمم به، وهذا ضعيف. والصواب أن كل ما على الأرض من تراب ورمل وحجر محترق أو غير محترق وطين رطب أو يابس فإنه يتيمم به. قوله له غبار، هذا هو الشرط الرابع من شروط المتيمم به، فإن لم يكن له غبار لم يصح التيمم به كالتراب الرطب. وعلى هذا لو كنا في أرض أصابها رش مطر حتى ذهب الغبار فلا نتيمم عليها بل نصلي بلا تيمم. والدليل على ذلك قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من للتبعيض، ولا تتحقق البعضية إلا بغبار يعلق باليد ويمسح به الوجه واليدان. والصحيح أنه ليس بشرط. والدليل على ذلك واحد عموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، 2 أنه صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الأرض الرملية والتي أصابها مطر، ولم ينقل عنه ترك التيمم. وأما قولهم إن من تبعيضية، فالجواب عنه أن من ليست تبعيضية بل لابتداء الغاية، فهي كقولك سرت من مكة إلى المدينة، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن يدع التيمم في مثل هذه الحال. وإما يبين هذا أن آية النساء ليس فيها من، قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وآية النساء سبقت آية المائلة بسنوات. وأيضا في حديث عمار رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب كفيه الأرض نفخ فيهما، والنفخ يزيل الغبار وأثر التراب، واشترط الأصحاب أن يكون التراب مباحا، فإن كان غير مباح فلا يصح تيممه منه كما لو كان مسروقا. وهذه المسألة خلافية، والخلاف فيها كالخلاف في اشتراط إباحة الماء للوضوء والغسل. أما لو كان التراب تراب أرض مغصوبة فإنه يصح التيمم منه، كما لو غصب بئرا فإنه يصح الوضوء من مائها، ولكن قال الفقهاء رحمهم الله يكره الوضوء من ماء بئر في أرض مغصوبة. قوله وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، والدليل على ذلك قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهو كقوله تعالى في الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، وأنشدوا وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. والدليل على أن المسح إلى الكوعين واحد قوله تعالى وأيديكم منه، واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، والقطع إنما يكون من مفصل الكف. 2 حديث عمار بن ياسر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ولم يمسح الذراع. وقال بعض العلماء إن التيمم إلى المرفقين، واستدلوا بما يلي: 1 بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ورد هذا بأن الحديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة في صفة التيمم، وأنه ضربة واحدة والمسح إلى الكوع فقط. 2 قياس التيمم على الوضوء، ورد هذا القياس بأمرين: الأول أنه مقابل للنص، والقياس المقابل للنص يسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار. 2 أنه قياس مع الفارق، والفرق من وجوه: الوجه الأول أن طهارة التيمم مختصة بعضوين، وطهارة الماء مختصة بـ4 في الوضوء وبالبدن كله في الغسل. الوجه الثاني أن طهارة الماء تختلف فيها الطهارتان، وطهارة التيمم لا تختلف. الوجه الثالث أن طهارة الماء تنظيف حسي كما أن فيها تطهيرا معنوية، وطهارة التيمم لا تنظيف فيها. 3 أن اليدين في التيمم جاءت بلفظ مطلق، فتحمل على المقيد في آية الوضوء، ورد هذا بأنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفقا في الحكم، أما مع الاختلاف فلا يحمل المطلق على المقيد. قوله وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر، يعني أن من فروض التيمم في الحدث الأصغر الترتيب والموالاة، فالترتيب أن يبدأ بالوجه قبل اليدين، ودليله قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فبدأ بالوجه قبل اليدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. والموالاة أن لا يؤخر مسح اليدين زمنا لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه قبل أن يطهر اليدين. وعللوا أن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، فلما كانا واجبين في الوضوء وجبا في التيمم عن الحدث الأصغر، وأما بالنسبة للأكبر كالجنابة فلا يشترط الترتيب ولا الموالاة لعدم وجوبهما في طهارة الجنابة، وهذا هو المذهب. وقال بعض العلماء إن الترتيب والموالاة فرض فيهما جميعا، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار وهو جنوب إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ففعل التيمم مرتبا متواليا، ففعل التيمم مرتبا متواليا. قالوا وقياس التيمم على طهارة الحدث الأكبر في عدم وجوب الترتيب والموالاة قياس مع الفارق، لأن البدن كله عضو واحد في طهارة الحدث الأكبر بالماء، وفي التيمم عضوان. وقال بعض العلماء إنهما ليسا فرضا في الطهارتين جميعا، والذي يظهر أن يقال إن الترتيب واجب في الطهارتين جميعا أو غير واجب فيهما جميعا، لأن الله تعالى جعل التيمم بدلا عن الطهارتين جميعا، والعضوان للطهارتين جميعا. وبالنسبة للموالاة الأولى أن يقال إنها واجبة في الطهارتين جميعا، إذ يبعد أن نقول لمن مسح وجهه أول الصبح ويديه عند الظهر إن هذه صورة التيمم المشروعة. قوله وتشترط النية، الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثاله الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم الصحة ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، لأنه قد يتوضأ ولا يصلي. والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فالفرق بينه وبين الشرط أن السبب يلزم من وجوده الوجود بخلاف الشرط، والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود عكس الشرط. وقوله النية سبق الكلام عليها. قوله لما يتيمم له من حدث، قوله لما يتيمم له من حدث أو غيره من حدث متعلق بيتيمم، وليست بيانا للضمير في له، وذلك أن عندنا شيئين متيمما له ومتيمما عنه، والمؤلف جمع بينهما، فلا بد أن ينوي نيتين. الأولى نية ما يتيمم له لنعرف ما يستبيحه بهذا التيمم، وتعليل ذلك أن التيمم مبيح لا رافع على المذهب، ولا يستباح الأعلى بنية الأدنى، فلو نوى بتيممه صلاة نافلة الفجر لم يصلي به الفريضة، ولو نوى الفريضة صلى به النافلة، لأن النافلة أدنى والأدنى يستباح بنية الأعلى. الثانية نية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر. وقول المؤلف رحمه الله أو غيره يعني به النجاسة التي على البدن خاصة. مثال ذلك إذا أحدث حدثا أصغر وأراد صلاة الظهر، يقال له انوي التيمم عن الحدث الأصغر وانويه لصلاة الظهر. وأما بالنسبة لطهارة الماء، فلو نوى الصلاة ولم يطرأ على باله الحدث ارتفع حدثه، وكذا لو نوى رفع الحدث ولم يطرأ على باله الصلاة ارتفع حدثه وصلى به الفريضة. وإذا قلنا بالقول الراجح إن التيمم مطهر ورافع، فنجعل نيته حينئذ كنية الوضوء، فإذا نوى رفع الحدث صح، وإذا نوى الصلاة ولو نافلة صح وارتفع حدثه وصلى به الفريضة. قوله فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، أي إن نوى أحد ما يتيمم عنه، فإذا نوى الأصغر لم يرتفع الأكبر، وإذا نوى الأكبر لم يرتفع الأصغر، وإن نوى عن نجاسة بدنه لم يجزئه عن الحدث، وإن نوى الجميع الأصغر والأكبر والنجاسة فإنه يجزئه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قوله وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا، مثاله تيمم للراتبة القبلية فلا يصلي به الفريضة لأنه نوى نفلا، والتيمم على المذهب استباحة ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى. وقوله أو أطلق أي نوى التيمم للصلاة، وأطلق فلم ينوي فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا، وهذا من باب الاحتياط. قوله وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل، أي إذا نوى التيمم لصلاة الفريضة صلى كل وقت الصلاة فرائض ونوافل، فله الجمع في هذا الوقت وقضاء الفوائد، فله الجمع في هذا الوقت وقضاء الفوائت، ويصلي النوافل الراتبة وغير الراتبة ما لم يكن الوقت وقت ناهي. وإنما نص على ذلك لأن بعض السلف قال يتيمم لكل صلاة، فكلما سلم من صلاة تيمم للأخرى، وهذا ضعيف، والصواب ما قاله المؤلف. قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت، هذا شروع في بيان بطلات التيمم، وهي خروج الوقت الأول أي وقت الصلاة التي تيمم لها، فإذا تيمم لصلاة الظهر بطل بخروج الوقت فلا يصلي به العصر. قالوا لأن هذه استباحة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة، فإذا تيمم للصلاة فإن تيممه يتقدر بقدر وقت الصلاة، واستثنوا من ذلك واحد إذا تيمم لصلاة الظهر التي يريد أن يجمعها مع العصر فلا يبطل بخروج وقت الظهر، لأن الصلاتين المجموعتين وقتهما واحد. اثنان إذا تيمم لصلاة الجمعة وصلى ركعة قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت فإنه يتمها، لأن الجمعة لا تقضى فيبقى على طهارته، وهذا ليس بواضح، لأننا إذا قلنا إن خروج الوقت مبطل لزم من ذلك بطلان صلاته فيخرج منها ويصلي ظهرا، والصحيح أنه لا يبطل بخروج الوقت، وأنك لو تيممت لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح، وما عللوا به فهو تعليل عليل لا يصح، والدليل على ذلك ما يلي. قوله تعالى بعد أن ذكر الطهارة بالماء والتراب: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. إذن فطهارة التيمم طهارة تامة. قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والطهور بالفتح ما يتطهر به، وهذا يدل على أن التيمم مطهر ليس مبيحا. ثلاثة: قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. أربعة: أنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل. قوله: وبمبطلات الوضوء. هذا هو الثاني من مبطلات التيمم، وهو مبطلات الوضوء أي نواقض الوضوء. مثال ذلك: إذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لأن البدل له حكم المبدل. وكذا التيمم عن الأكبر يبطل بموجبات الغسل، وهذا ظاهر جدا. قوله: وبوجود الماء. هذا هو الثالث من مبطلات التيمم، وهو وجود الماء فيما إذا كان تيممه لعدم الماء، فإذا تيمم لعدم الماء بطل بوجوده، وإذا تيمم لمرض لم يبطل بوجوده، لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء ولكن يبطل بالبرء لزوال المبيح وهو المرض. ولهذا لو قال المؤلف: وبزوال المبيح، لكان أولى. قوله: ولو في الصلاة. لو إشارة خلاف، والعلماء إذا نصوا على شيء وهو داخل في العموم السابق دل على أن فيه خلافا احتاجوا إلى الإشارة إليه، لأن قوله ولو في الصلاة داخل في عموم قوله بوجود الماء، فلو سكت ولم يقل ولو في الصلاة قلنا يبطل، لأن كلام المؤلف عام. وقد يشيرون إلى ذلك لدفع توهم خروج هذه الصورة من العموم لا للإشارة إلى خلاف، لا للإشارة إلى خلاف. وذهب كثير من العلماء إلى عدم بطلان التيمم إذا وجد الماء في الصلاة، وهو رواية عن أحمد، لكن قيل إنه رجع عنها وقال: كنت أقول إنه لا يبطل، فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل. ودليل المذهب ما يلي: 1. عموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا وجد ماء فبطل حكم التيمم، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة لأنه يعود إليه حدثه. 2. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا وجد الماء فعليه أن يمسه بشرته، وهذا يقتضي بطلان التيمم. 3. أن التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقده، فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمها، فحينئذ يجب عليه الخروج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة. ودليل القول الثاني ما يلي: 1. أنه شرع في المقصود والغاية وهي الصلاة لأنه تيمم لها، وإذا كان كذلك فقد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا، وهي فريضة من الفرائض لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة. وهنا لا دليل واضح ولا ضرورة، لأن الأحاديث السابقة قد يراد بها ما إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. 2. أن الله عز وجل قال: ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة التي هو فيها الآن عمل صالح ابتدأه بإذن شرعي، فليس له أن يبطله إلا بدليل ولا دليل واضح. وهذه المسألة مشكلة، لأن العمل بالاحتياط فيها متعذر، لأنه إن قيل الأحوط البطلان قيل إن الأحوط عدم الخروج من الفريضة. ونظير هذا فيما يتعذر فيه الاحتياط أن المشهور عن أبي حنيفة أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه، وجمهور العلماء على أنه يخرج الوقت الاختياري إذا صار ظل كل شيء مثليه، فإن قيل الأحوط أن تؤخر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فأنت آثم عند الجمهور، وإن قيل الأحوط أن تقدم فأنت عند أبي حنيفة آثم، وحينئذ لا بد أن نمعن النظر لنعرف أي القولين أسعد بالدليل. والذي يظهر والله أعلم أن المذهب أقرب للصواب، لأنه وجد الماء وقال صلى الله عليه وسلم: إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ولأن خروجه من الصلاة حينئذ لإكمالها لا لإبطالها، كما قال بعض العلماء في من شرع في الصلاة وحده ثم حضرت جماعة فله قطعها ليصليها مع الجماعة. قوله: لا بعدها، أي إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يلزمه الإعادة، وليس مراده أن التيمم لا يبطل كما هو ظاهر عبارته. والدليل على هذا ما رواه أبو داود في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا ثم وجد الماء في الوقت، فأما أحدهما فلم يعد الصلاة، وأما الآخر فتوضأ وأعاد، فقدما على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. فإن قال قائل أعيد لأنال الأجر مرتين، قلنا إذا علمت بالسنة فليس لك الأجر مرتين، بل تكون مبتدعا. والذي أعاد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين لم يعلم بالسنة، فهو مجتهد، فصار له أجر العملين الأول والثاني. ومن هذا الحديث يتبين لنا فائدة مهمة جدا، وهي أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل. فمثلا تكثير النوافل من الصلاة بعد أذان الفجر وقبل الإقامة غير مشروع، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. وكذلك لو أراد أحد أن يطيل ركعتي سنة الفجر بالقراءة والركوع والسجود لكونه وقتا فاضلا بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء فيه، قلنا خالفت الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين. وكذا لو أراد أحد أن يتطوع بأربع ركعات خلف المقام بعد الطواف، أو أراد أن يطيل ركعتين خلف المقام بعد الطواف، قلنا هذا خطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخففهما ولا يزيد على الركعتين. قوله والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، أي إذا لم يجد الماء عند دخول الوقت ولكن يرجو وجوده في آخر الوقت، فتأخير التيمم إلى آخر الوقت أولى ليصلي بطهارة الماء، وإن تيمم وصلى في أول الوقت فلا بأس. واعلم أن لهذه المسألة أحوالا، فيترجح تأخير الصلاة في حالين: الأولى إذا علم وجود الماء، الثانية إذا ترجح عنده وجود الماء، لأن في ذلك محافظة على شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء، فيترجح على فعل الصلاة في أول الوقت الذي هو فضيلة. ويترجح تقديم الصلاة أول الوقت في ثلاث حالات: الأولى إذا علم عدم وجود الماء، الثانية إذا ترجح عنده عدم وجود الماء، الثالثة إذا لم يترجح عنده شيء. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فيجب أن يؤخر الصلاة، لأن في ذلك الطهارة بالماء وهو الأصل، فيتعين أن يؤخرها. والراجح عندي أنه لا يتعين التأخير، بل هو أفضل لما يلي: واحد، عموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. اثنان، أن علمه بذلك ليس أمرا مؤكدا، فقد يتخلف لأمر من الأمور، وكلما كان الظن أقوى كان التأخير أولى. والمراد بقوله آخر الوقت الوقت المختار، والصلاة التي لها وقت اختيار ووقت اضطرار هي صلاة العصر فقط، فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس. وأما العشاء فالصحيح أنه ليس لها إلا وقت فضيلة ووقت جواز، فوقت الجواز من حين غيبوبة الشفق، ووقت الفضيلة إلى نصف الليل، وأما ما بعد نصف الليل فليس وقتا لها، لأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد حددت وقت العشاء إلى نصف الليل. وينبني على هذا، لو أن امرأة طهرت من حيضها بعد نصف الليل فعلى هذا القول لا يلزمها صلاة العشاء ولا المغرب، وعلى قول من قال إنه يمتد وقت ضرورة إلى طلوع الفجر فإنه يلزمها عندهم أن تصلي العشاء، وعند آخرين يلزمها أن تصلي العشاء والمغرب. وإذا دار الأمر بين أن يدرك الجماعة في أول الوقت بالتيمم أو يتطهر بالماء آخر الوقت وتفوته الجماعة، فيجب عليه تقديم الصلاة أول الوقت بالتيمم، لأن الجماعة واجبة. قوله وصفته، أي وصفة التيمم، وإنما يذكر العلماء صفة العبادات، لأن العبادات لا تتم إلا بالإخلاص لله تعالى وبالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لا تتحقق إلا إذا كانت العبادة موافقة للشرع في ستة أمور: واحد، السبب، اثنان، الجنس، ثلاثة، القدر، أربعة، الكيفية، خمسة، الزمان، ستة، المكان. فلا تقبل العبادة إلا إذا كانت صفتها موافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا احتاج العلماء إلى ذكر صفة العبادات كالوضوء والصلاة والصيام وغيرها. قوله أن ينوي، النية ليست صفة إلا على سبيل التجوز، لأن محلها القلب، وقد سبق الكلام على النية. قوله ثم يسمي، أي يقول بسم الله، والتسمية هناك التسمية في الوضوء خلافا ومذهبا، لأن التيمم بدل والبدل له حكم المبدل. قوله ويضرب التراب بيديه، لم يقول الأرض، لأنهم يشترطون التراب، والصواب أن يقال ويضرب الأرض سواء كانت ترابا أم رملا أم حجرا.